درب البطايا مرحبا يا غلا الوجين. يا ويل حالي جيتني واليوم عيد عقب البطايا مرحبا يا غلا الوجين. العيد بعد عياد ربي شوفتك مد الوصل في العيد للي يحتفلنا له عيونك لي مدتها صوبي وقلبي لك من أشواقي نبيه. وإذا لمحت حدني يلد لك النظر أقول وش دا يبغي منك نعنبي. يا ويل حالي جيتني واليوم عيد عقب البطايا مرحبا يا غلا الوجين. قربك دواي وقربي أدري به دواك بعيوننا شبيه. قل لي أحبك وازهل الباقي علي وابشر بقلب غير حبك ما يبيه. من عيدين قلتها لي قلت لك العيد خدك حظ من عيد عليه. وانجبت فيك العيد يا حظي ترى صبري